إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع نفحات تفسيرية، واليوم مع قول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في هذه الآية وصف الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بوصفين، وهما البشارة والنذارة. البشارة والنذارة، لذلك قال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ومعنى البشارة أنه صلى الله عليه وسلم يبشر بالتوحيد ويرغب في كل خلق جميل فاضل، وهذا يجده العبد فيما جاء به صلى الله عليه وسلم من الوحي، يعني في نصوص الكتاب والسنة. فالأمر بالتوحيد ظاهر، والدعوة إلى الأخلاق الفاضلة ظاهرة أيضا. وأما النذارة فأنه صلى الله عليه وسلم كان ينذر عن الشرك ويحذر من كل خلق دنيء سافه، وهذا أيضا تجده فيما جاء به عليه الصلاة والسلام من نصوص الوحي، أعني في الكتاب وفي السنة. فالكتاب والسنة مليئان بالبشارة والنذار، والذي يتدبر كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يدرك هذه الحقيقة. ومن ذلكم هذه الآية: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ومن أراد الدعوة إلى الله عز وجل على منهاج النبوة فعليه سلوك هذين الطريقين والاتصاف بهذين الوصفين اللذين وصف الله عز وجل بهما نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيحرص الداعي إلى الله عز وجل على الدعوة إلى التوحيد وتعليم الناس معنى التوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتذكيرهم بوجوب الإخلاص له عز وجل في جميع الأعمال والمتابعة له صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. فهذا هو التوحيد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، فيخلص لله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلك الطريق المستقيم الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. أما من اكتفى بالبشارات وغفل عن النذارات أو العكس، فهذا يكون قد أخطأ السبيل وأخطأ الطريق. فطريق النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الأمرين، بين البشارة والنذار، بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه الآية فيها خطاب من الله عز وجل، وهو موجه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أي خطاب في القرآن وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس خاصا به، بل هو عام لجميع الأمة، إلا أن يدل الدليل على أنه من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الآية لم يدل الدليل على أنها خاصة به، فيكون إذن المخاطب بهذه الآية مجموع هذه الأمة، إذن فهي داخلة في هذه الآية بلا شك، والعبرة بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، وكما ذكرنا إلا أن يدل الدليل على التخصيص. ولذلك حينما يقرأ المؤمن هذه الآية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فعليه أن يحذر أن يتبع طريق المغضوب عليهم أو أن يتبع طريق الضالين، كما يحذر أن يتشبه بهم، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في سنته أن ذلك سيقع في هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وجاء في رواية: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. وهذا دليل على شدة التقليد والمتابعة لليهود وللنصارى. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني من يكون غيره؟ هم المقصودون. وهذا تلاحظه في كثير من أبناء الزمان من التقليد الأعمى لليهود وللنصارى. لذلك إذا قرأت هذه الآية في كتاب الله فتذكر نفسك بأنه يجب عليك أن تحذر لئلا تتبع طريق المغضوب عليهم أو تتبع طريق الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين شدة هذه المتابعة في كل شيء، يعني حتى في رذائل الأخلاق والعياذ بالله، حتى جاء في بعض الروايات عند الترمذي وغيره: لو كان منهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان منكم من يفعل ذلك والعياذ بالله. وهذا دليل على شدة ماذا؟ المتابعة لهم والتقليد الأعمى لهم. ولذلك الموفق الحريص على تحسين إسلامه وإكمال إيمانه دائما يراقب نفسه في أقواله في أفعاله في تصرفاته، حتى لا يكون متشبها بهؤلاء الكفرة من المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى، ويحذر أن يتشبه بهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. واعلم أيضا يا عبد الله أن هؤلاء اليهود والنصارى رغم ما نراه من اتباع وتقليد لهم فإن ذلك لا يرضيه، وإن أرضاهم فإنه لا يكفيه. وهذه الحقيقة، رغم تنازل الناس عن دينهم واتباعهم لليهود والنصارى في كثير من الأشياء فإن ذلك لم يرضيهم، وإن أرضاهم كما قلت فإنه لا يكفيه. فليحذر المسلم أن يسلك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، لأنه لا يرضيهم إلا أن تترك هذا الدين العظيم وهذه النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها عليك، لأنهم حسدوا هذه الأمة على هذه النعمة، النعمة العظيمة هي نعمة الإسلام، والإنسان حينما يفكر في هذه النعمة يجدها أعظم نعم الله عز وجل عليه، أن جعلك مسلما موحدا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تعمل بما جاء في كتاب الله وتعمل بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهم يريدون أن يسلبوا منك هذه النعمة وأن تتبع ما هم عليه من الكفر والباطل والضلال، وكما قلت حتى لو فعلت فإن ذلك يرضيهم لكنه لا يكفيهم. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. التلاوة المراد بها الاتباع، التلاوة المراد بها الاتباع، يعني يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه. فالذي يتلو هذا القرآن عليه أن يعمل بما جاء فيه، إن الله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهذا هو المقصود من إنزال القرآن، وهذه الحكمة من إنزال هذا القرآن العظيم، وهذه الثمرة من إنزال هذا القرآن، ماذا؟ أن نعمل به، وأن يظهر أثر هذا القرآن في حياتنا، في أقوالنا، في أعمالنا، في تصرفاتنا، في عباداتنا التي نتقرب بها إلى الله، في معاملاتنا مع والدينا، مع إخواننا، مع أصحابنا، مع أبنائنا، مع زوجاتنا، وهكذا. فيكون هذا القرآن العظيم يعني هو أسوتك وقدوتك في العمل، فتحل حلاله وتحرم حرامه، وتعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه، وهكذا. ومن اتصف بهذه الصفات فهو السعيد حق. ولن يدرك العبد سعادة الدنيا والآخرة إلا بتمسكه بهذا القرآن، وينال من الشقاء بقدر تخليه عن هذا القرآن. قال الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عما. فكلما ابتعد الإنسان عن تعاليم الكتاب والسنة فإنه يصيبه من الضنك، ويصيبه من القلق ومن الاضطراب بقدر بعده عن الكتاب والسنة. والعكس بالعكس، فكلما تمسك الإنسان وصدق مع الله عز وجل في العمل بهذا القرآن العظيم وهذه السنة المباركة فإنه ينال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. إذن فقوله سبحانه وتعالى يتلونه حق تلاوته، قال أهل العلم بأن حق التلاوة يتم بثلاثة أمور. الأمر الأول قراءة القرآن وحسن تلاوته، يعني يحسن أن ترتيله، يحسن حفظه ما تيسر منه. فهذا يقال عنه إنه تلا القرآن حق تلاوته. لكن لا يتم ذلك ولا يكفي ذلك، بل لا بد من الأمر الثاني، وهو التدبر وفهم الخطاب، لأنك مخاطب بهذا القرآن، إذن لابد أن تفهم ما يخاطبك الله عز وجل به. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعا فخير تؤمر به أو شر تحذر منه. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، يعني إذا استمعوا للقرآن يجعلون القرآن يخاطبه. ومن أراد الانتفاع بالقرآن فليقرأ القرآن على هذه الحال، أن الكلام موجه إليه. ولذلك تجد أن أهل الباطل لما أرادوا صرف أتباعهم عن تدبر القرآن والعمل بالقرآن ماذا يقولون لهم؟ هذه الآيات نزلت في فلان ونزلت في فلان من الكفار والمشركين، وهذه الآيات نزلت في فلان وفلان من اليهود والنصارى. فإذا استدل مستدل بهذه الآية عمن وقع في ذلك العمل يقولون له انظر قد كفروكم وجعلوكم مشركين وجعلوكم مثل الكفار مثل اليهود والنصارى. فنقول هذا القرآن يخاطب الجميع، هذا القرآن العظيم يخاطب أناسا اتصفوا بتلك الصفة، سواء كانوا من أمة اليهود أو من النصارى أو كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن عمل ذلك العمل ففيه هذه الآية، سواء كان من هذه الأمة أو من غيرها. فلذلك اجعل هذا القرآن يخاطبك أنت، فاحرص على أن تفهم خطاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان سلفنا الصالح يقولون في الأمثلة التي ترد في كتاب الله عز وجل إذا قرأها ولم يفهمها يبكي، لأن الله قال وما يعقلها إلا العالمون، يعلم أنه ليس لديه علم وأنه يحتاج إلى علم حتى يفقه ويفهم هذا الخطاب الذي خطبه الله عز وجل به في هذا المثل. إذن فلن تتلو القرآن حق تلاوته حتى تحسن التلاوة كما نتعلم الآن، وتحسن بعد ذلك التدبر والتفهم لهذا الخطاب. وهذا أيضا لا يكفي، بل لا بد من الأمر الثالث وهو الثمرة، ألا وهو العمل بالقرآن العظيم، فتمتثل ما جاء فيه من الأوامر، تجتنب ما جاء فيه من النواهي، تصدق ما جاء فيه من الأخبار، وهكذا يظهر أثر القرآن عليك في حياتك، فتحقق إذن تلاوة القرآن حق تلاوته، ويصدق عليك قول الله سبحانه وتعالى يتلونه حق تلاوته. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هذه الآية ذكر فيها مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، وتفسير مقام إبراهيم بأنه الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند بنائه للكعبة المشرفة هو قول جمهور العلماء والمفسرين. جمهور العلماء والمفسرين يقولون بأن مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يعتريه إبراهيم عند بنائه للكعبة، وهو الموجود الآن يعني قريبا من الكعبة. والأمر بالصلاة عنده كما جاء في الآية، وهذا على قراءة غير ورش، لأن ورش نقرأها واتخذوا، أما قراءة غيره كحفص واتخذوا، فجاء فيها قراءة واتخذوا، هذا فعل أمر، هذا فعل أمر. فالمراد بهذه الصلاة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قالوا المراد بهذه الصلاة هي أداء ركعتي الطواف، هي أداء ركعتي الطواف. وقالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين هذا في سنته، إنه عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الكعبة المشرفة بدأ بالطواف عليه، وبدأ بالرمل، فرمل ثلاثة أشواط صلى الله عليه وسلم ومشى أربعا، إذن فيكون قد طاف بالبيت سبعة أشواط. ثم بعد ذلك لما فرغ صلى الله عليه وسلم من الطواف تقدم إلى المقام، يعني هذا الحجر، تقدم إليه صلى الله عليه وسلم وقرأ عنده قوله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم جعل صلى الله عليه وسلم هذا المقام بينه وبين الكعبة المشرفة، ثم صلى ركعتين، قرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية سورة الفاتحة وقل هو الله أحد. إذن فجعلوا المقام المذكور في هذه الآية المراد به هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء الكعبة، وقالوا بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته لهذه الآية ولأدائه لهاتين الركعتين. لكن بعض العلماء قالوا بأن المراد بالمقام أو بالمقام في هذه الآية جميع المقامات التي قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج. بدليل ماذا قالوا هذا؟ قالوا بدليل أنه لفظ مفرد، واتخذوا من مقام، قالوا مقام هنا لفظ مفرد مضاف، قالوا إذن فيعم جميع مشاعر الحج، يعم جميع المشاعر. وعلى هذا يكون معنى قوله صلى الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي معبدا، اتخذوا مصلى يعني معبدا، يعني اقتدوا به عليه الصلاة والسلام في شعائر الحج. وهذا ما رجحه ابن سعد عليه رحمة الله في تفسيره. إذن فالشاهد أن هذه الآية فيها قولان لأهل العلم، قول الأول وهو الذي عليه جماهير المفسرين قالوا بأن مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند إرادة بناء الكعبة، والقول الثاني قالوا المراد بمقام إبراهيم يعني جميع المشاعر، يعني كأنه أمرنا أن نؤدي هذا الحج كما أداه خليل الرحمن